سؤال عشرة. في هذه الحالة من الواجب النقص من السرعة؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. هذا الجرار اللي العرض ديالو كيزيد على جوج ديال المترو خاصو يسمح ليا بالمرور. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.